بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. تكافؤ سحلا وقوة تكون، أي إذا كان أحد المتضايقين بالفعل وعليه السلام، فالمضاف التفت منه، أي من المضاف ما هو حقيقي، منه أي من المضاف ما هو حقيقي، وهو نفس الإضافة، ومنه ما يشتهر أي مضاف مذكور، وهو ما تعرضه الإضافة. إذن الإضافة تارة حقيقية وهي نفس مطولة الإضافة التي بها الأشياء تكون مضافة، وتارة تكون مشهورية وهو الشيء الذي يتكون الإضافة منسوبة إليه. منه أي من الإضافة، أي من المضاف أو من مقولة الإضافة، ما هو الحقيقي، يعني ما هو إضافة حقيقية ومضاف حقيقي. ما هو الحقيقي؟ وهو نفس الإضافة، وهو نفس الإضافة، نفس مقولة الإضافة هي حقيقة الإضافة، وبقية الأشياء بواسطة الإضافة توصف بالإضافة. ومن المضاف ما يشتهر، ما المراد من يشتهر؟ أي مضاف مذكوري، وهو والمضاف المذكوري ما تعرضه الإضافة كزيد الذي تعرضه الإضافة، فتقول زيد أبن وعمر ابن، فزيد عرضت إضافة البنوة وعمر عرضت إضافة البنوة، فكانت لتعدد وتكرر النسبة الإضافة والمقولة ثابتة، لكنها زيد بما هو زيد زيد من مقولة الإضافة ذات الخارجية، بواسطة الإضافة وهي مقولة الإضافة عرضت عليه الإضافة، فزيد بما هو زيد ليس من مقولة الإضافة، بل هو جسم وجوهر خارجي، لكن لعروض مقولة الإضافة عليه، لعروض نسبتين متكررتين عليه، أصبح هو موصوفا بالإضافة بالعربي لا بالذات، بالذات هي مقولة الإضافة. كل وحدة مفهوم الوحدة فيه يوى حقيقة الوحدة، كون زيد أو كون الأشياء متصفة بالوحدة هذا في العرب لتلك الوحدة. الوجود هو حقيقة طرد العدم، كون الإنسانية موصوفة بالوجود، كون الأشياء موصوفة بالوجود هذا في العرب، فحقيقة كل شيء هو بنفسه حقيقة. وأما إذا كان بسبب عرض على غيره يكون من باب العروض لا من باب الحقيقة. وبدأ قال وهو يعني والمضاف المذكوري ما تعرضه الإضافة كزيد الذي تعرضه الإضافة، كالفوقية التحتية التي تعرضهما الإضافة. وفي المضاف الانعكاس سهل الجنس، الإضافة قلنا نسبة متكررة، وإذا كانت نسبة متكررة لابد أن يكون الانعكاس أيضا حاصل، يعني زيد الذي هو أب لعامر لابد وأن يكون عامر ابنا لذلك زيد، لذلك الزيد الذي تكلمنا عنه، لزيد الخاص الذي تكلمنا عنه، فزيد الأب يكون أبا لعمر المعين، وعمر المعين يكون ابنا لزيد المعين. بل وهذا من لوازم كون الإضافة نسبة متكررة، لما قلنا أن الإضافة نسبة متكررة لا بد وأن تكون هذه النسبة المتكررة متقابلة بين أطرافها. فالأب كزيد أب للابن كعامر المعين، لا لكل أحد ولا لكل إنسان، فالأب أبون بالإثم، يعني فالأب المعين أبون بالإثم المعين لا لكل أحد وكل إنسان، والإثم المعين الذي تكلمنا عنه وقلنا هو عامر ابن بالأب المعين وهو زيد لا لكل إنسان. وهكذا التوقية الخاصة توقية لتحتية المعينة، والتحتية المعينة تحتية لتلك التوقية المعينة لا لكل شيء، واقع المثل لا لكل توقية. تكافؤ فعلا وقوة حكمت، يعني المتكافئان المتقابلان التكافؤ بينهما بالفعل وبالقوة، الأبوة بالفعل بنوة تقابلها بالفعل، والبنوة بالقوة أبوة تقابلها بالقوة. فإذا كان زيد بالفعل أب لعامر فعامر بالفعل ابن لزيد، وإذا كان زيد بلحاظ المستقبلي عبرنا عنه أب فبنوته لعمر كذلك بلحاظ القوة والتجاوز وتجاوز التعبير. أي إذا كان أحد المضافين، إذا كان ما المراد من التكافؤ؟ بيان للتكافؤ، أي إذا كان أحد المضافين كزيد الأب بالفعل، يعني أبوته بالفعل متحققة، فالمضاف الآخر وهي البنوة عمرين أيضا بالفعل، وكذلك إذا نظرنا إلى بنوة عمر إذا كانت بالفعل فأبوة عمر زيد له لا بد وأن تكون أيضا بالفعل. اختلف المضاف في باب التضايف قلنا نسبة متكررة، وإلا لا تكون إضافة بل تكون نسبة كما تقدم بالأمس. قال النسبة سارة متشابهة كأبوة، عفوا متشابهة مثل كأخوة وأخوة، قرب وقرب، هذه النسبة هذا الشيء قريب من ذاك وذاك قريب منه، فالنسبة واحدة. وسارة متفالفة كأبوة تقابلها بنوة، توقية تقابلها تحتية. ولذا قال اختلف المضاف أو اختلفت الإضافة، لا فرق بين المضاف والإضافة، اختلف المضاف مثل من كالأبوة التي تضاف إلى البنوة المختلفة معها مفهوما، أو تشاكل المضاف والإضافة مثل من تشاكل كالأخوة. فإذا كان زيد أخ لعمر فعمر أيضا أخ لزيد، لا أب ولا عم ولا خال. أي من الإضافة ما هي مختلفة، أي من الإضافة ما هي مختلفة الأطراف، مثل من المختلف الأطراف كالقبوة والبنوة والعلية والمعلولية والفوقية والتحتية. ومنها أي ومن الإضافة أو من المضاف والمعنى واحد، ما هي متشابهة الأطراف، متشابهة التشابه هو الذي عبر عنه بالتشاكل في الناس، هو الذي عبر عنه بالتشاكل في الناس. ومنها ما هي متشابهة الأطراف، أبتد الأطراف جمع، والجمع من ثلاثة وما فوق، ذاك هو الجمع النحوي. هنا لأنها نسبة متكررة فالأمر يرجع إلى اثنين، فالجمع هنا منطقي وليس بعربي ليس بنحوي. متشابهة الأطراف والجمع منطقي كالأخوة في مقابل الأخوة أخوة لا عموم وقبولة، كالأخوة والأخوة والقرب، إذا كان الشيء قريبا من شيء كان ذلك الثاني أيضا قريبا منه، قابلت هذه النسبة نسبة أخرى وهي نسبة القرب أيضا. ويعرض المضاف وبعبارة ثانية وتعرض مقولة الإضافة الجميع كل من عنده كلمة الجميع مضمومة فليحط عليها بس الجميع، أي جميع الأشياء، أي جميع الأشياء فمقولة الإضافة تعرض جميع الأشياء يعني كل الحقائق تكون فيها إضافة، فلا شيء خاليا عن إضافة، ما من شيء نضفت إليه إلا وله إضافة، يعني لا يخلو شيء من الأشياء واجبا كان أو ممكنا كان على مراكب الإمكانية وتحققات الجديدات الإمكانية إلا وله إضافة. الآن هي المعنى الإضافة، بل إضافات يجبر الشيء الواحد قد تكون له إضافات متعددة عليكم السلام ورحمة الله، بل الشيء الواحد قد تكون له إضافات متعددة، فزيد معدول معلولية يقبالها علية، فزيد أظن في مقابلها بلوة، فزيد قريب من شيء في مقابلها قريب، فزيد أقل لهذه في مقابلها أقوى وأكذا. فإذا الشيء الواحد قد تكون له إضافات متعددة إضافة على إضافة واحدة، ولذا ترقى فقال عن إضافة بل إضافات. ولا أقل، فإن قائل يقول بعض الأشياء أي إضافة قال ولا أقل من العلية، يعني كل شيء إذا خلا من كل الإضافات خلا من أبوة وضوئية وتحتية و لا يخلو من العلمية والمعلومية، ولو كان الحق سبحانه وتعالى ولا أقل من علية ومعلولية، فما من شيء في دائرة الوجود إلا وهو إما علة أو معلول، فإضافة العلمية والمعلولية لا أقل هي من الإضافات العامة السارية في كل مراتب الوجود الإمكاني والواجب، ولا أقل من علية أو معلولية، ولا أقل من علية أو معلولية، ومن مخالفة كل شيء إذا نسبته إلى آخر إما هو مثله أو ليس مثله، مثل كل شيء إذا نسبته إلى آخر، إذا نسبت زيد إلى عمر تقول زيد وعمر متماثلان في الإنسانية، لا إذا نسبت الكتابة أو السماء أو الأرض تقول هذه تخالف شيء، فإذا الأشياء أيضا لا تخلص إما عن مماثلة أو عن تخالفين، يعني هذه النسبة موجودة في الجميع. بل يعني ولو مسألة العلية تقابل، إذا جاءت العلية تقابلت المعلومية، إذا نظرت إلى شيء في حال المعلومية إضافة المعلومية موجودة لا بد أن تقابلها العلية، أن تقابلها العلية مو واحدة مقصودة، يعني إذا نظرت إلى شيء إذا وجدته معلول لا بد أن تقابله العلية، إذا نظرته علة لا بد أن تقابله المعلولية وهكذا. ومن ولا شيء يخلو لا أقل من مخالفة أو مماثلة أو مقابلة، وهذه المعاني ما هو التخالف، ما هو التماثل، ما هو التقابل، لأننا قرأناها في المنطق فلا أكررها تبع الوقت فيه. حتى الأولاء الألف للأطلاء، والمراد من الأول هو اسم الله سبحانه وتعالى، الأول والآخر هو الله سبحانه وتعالى. حتى الأولاء تعالى شأنه إذ له تعالى، إذ له تعالى صفات إضافية، أرجو التوجه قليل، تارة الصفة حقيقية كعلم وقدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر، وتارة بلحاظ الغير ثلث حقيقية ذات إضافة، العلم بالمعلوم، القدرة بالمقدور، هذه ليست مرادة، هذه الصفات ليست إضافية بهذا المعنى. المراد من الإضافة هنا الإضافة بلحاظ التصور الذهني، وإذا أراد من الإضافة هنا للصفة الحقيقية ذات الإضافة، بل أراد إضافة المحضة وهي التي ترتبط بنا نحن ولا ترتبط بالحق، مثل ما نقول خالقية رازقية علية معلولية وأمثال هذه الأمور. أكرر مرة ثانية، الصفات تارة حقيقية كعلم وقدرة وأمثال هذه الصفات الرائعة ذاتها المقدمة، وتارة الصفات حقيقية ذات إضافة إلى الغير ككونه عالما بالغير، لا الأولى مراد هنا ولا الثانية، المراد الإضافة المحضة، الإضافة المحضة، والإضافة المحضة من شؤون الذهن، من شؤون المفاهيم، ولذا نقول عالمية رازقية وأمثالها، لأن هاي المقولة والمقولة نزيف عنها الحق سبحانه وتعالى. لو نقع نتكلم عن مقولة الإضافة ومقولة الإضافة، هذه أمور انتزاعيات ذهنية بما هي ذهنية، واضح؟ حتى العلية والمعلولية بهذا اللحاظ هي من الأمور الذهنية. الله سبحانه وتعالى وجوده الخارجي علة لا مفهوم العلية. أرسلته إذ له تعالى صفات إضافية، واضح؟ صفات إضافية، لا صفات ذاتية ولا صفات بلحاظ الغير. مثل من إذا هذه الصفات الإضافية كتبوا عليها الصفات الإضافية المحضة، لا الصفات الإضافية ذات الحقيقية ذات الإضافة، لا الصفات الحقيقية ذات الإضافة. مثل من قال كالخالقية والمبدئية، الله خالق له، سنقول خالقية له، مبدئية، رازقية، عالمية، قادرية، لكن بالحاضي المفهوم الذي وأمثالها. أي بيان أن الإضافة المقولية ليست عارضة على الحق. هذه كلمة أي تفسيرية، أن لم يرد هنا من الإضافة الحقيقية ذات الإضافة، بل الإضافة المحضة الذهنية. أي بيان بأن الإضافة المقولية ليست عارضة على الحق تعالى، حيث الإضافة المحضة مثل من؟ أي هذه المفاهيم. أنت تقول وين بدها المثل؟ ما جعلها ترجع إلى الصفات، ما جعلها ترجع إلى الصفات كعلمه بالغير. قال أي هذه المفاهيم، يا مفاهيم العنوانية يعني الذهنية، العنوانية يعني الذهنية، أنها من العناوين والمفاهيم الذهنية. أي هذه يا إضافة مقولية نسبناها إلى الحق سبحانه وتعالى، نسبنا إليه الإضافة المحضة التي هي من شأن الذهن، ولذا قال أي هذه المفاهيم كخالقية ورازقية ومبدئية وأمثالها مثل هذه المفاهيم العنوانية الأساسية. وعبر وعبر عنه الصفات الإضافية المحضة التي هي من شأن ذهننا وليست من شأن الحق تعالى. وإلا يقول بل الله سبحانه وتعالى له إضافة ليست مقولية. نعم الله سبحانه وتعالى له إضافة، لكن تلك الإضافة ليست مقولية مفهومية نسبية، وإنما هي فرضه المقدر، فرضه على الكائنات. وإلا فإضافته يا إضافة وهي فرضه تعالى وهي الوجود المنبثق، وإلا فإضافته تعالى إشراقية وهي الكائنات، وهي الكائنات. نحمده على صفاته ونسبح بأسمائه، ونسبح بأسمائه. انتهى الإلهيات، انتهت مباحث الإلهيات بالمعنى الأعم. موكلة له الإلهيات تنقسم كما تقدم إلى الوجود بما هو وجود، يعني البحث عن الوجود بما هو وجود، وأصدر عنه بالفلسفة العامة. وقلوا لك بالإلهيات العامة، لأنها تبحث عن الوجود لا بقيد كونه إنسانيا ولا بقيد كونه واجبا. ثم في المرتبة الثانية كان البحث عن الوجود الجوهري والعرضي، والوجود الجوهري والعرضي ليس بحثا عن المفاهيم العامة، بل بحث عن الوجود الإنساني، لأن الجواهر والأعراض ماهيات، فيكون البحث فيها بحثا عن الوجود الإنساني. الآن هنا البحث قيد بقيد أيضا، وهو البحث كما في البحث الآتي في الإلهيات بالمعنى الأخر، والإلهيات بالمعنى الأخر وهو ما يأتي الآن، هو بحث عن الوجود بلحاظ كونه واجبا. فأنت التوجه بحثنا الأول عن الوجود بما هو وجود، بحثنا الثاني عن الوجود ب بما هو الجوهر أو عرض، وهو بحث عن حقيقة الكون. ثم بحثنا الجديد وهو الإلهيات بالمعنى الآخر، بحث عن الوجود من حيث كونه واجبا، فهو بحث خاص عن وجود خاص وهو الوجود الواجب. واضح المثلث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لشرف هذا البحث، لشرف هذا البحث تنهو بحث جديد ندخل فيه، سنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث في الإلهيات. في الحقيقة الطالب الديني كل بحثه من أوله إلى آخره يبحث عن هذه المسألة. لا غرض للطالب الديني في الجواهر والعرض، ولا غرض للطالب الديني بالبحث عن الأمور العامة بما هي أمور عامة، لكن هذه كلها مقدمات لمن؟ للبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخر، وهو البحث عن الحق سبحانه وتعالى، عن وجوده وعن صفاته في المرتبة الثانية، وعن آثار صفاته وهي أفعاله. فالبحث إذن الآن دخل في محل ومورد هام بالأخص إلى طلاب الدين في الإلهيات بالمعنى الأخص. في مقابل من؟ في مقابل الإلهيات بالمعنى الأعام الذي تقدم. وفي هذا المقصد الثالث فرائض. الفريدة الأولى في أحكام ذات الواجب، في أحكام ترجع إلى من؟ إلى حقيقة الواجب، إلى نفس الواجب. ذات الواجب بهرة برهانه. كلمة بهرة برهانه ليست جزءا من الدرس، كقول القائل عز وجل، الله تعالى عز وجل، الله تبارك وتعالى. فكلمة بهرة برهانه ليست من الأمور البحثية العلمية في محل كلامنا، لكن ما المراد منها؟ تقول بهرة برهانه يعني ظهر وسطع نوره ودليله فكان قاطعا لا شك ولا ريب فيه. لمن نظر نظرة بصيرة إلى الحقائق، فالناظر ببصيرة إلى الحقائق رأى ما كل شيء هو برهان إلهي، ما رأى شيئا إلا ورأى الله قبله وبعده ومعه. هذه المسألة وإن كانت تختص بأمثال علي عليه السلام، لكن لكل من طلب من الله وجاهد جهادا حقيقيا أن يرى الملكوت بقدر وجوده وسعة وجوده يرى الحقيقة وتنشف له ملكوت الأشياء. فإذا لا ندعي هذه في الأفراد العادية، لكن لكل إنسان بقدر وجوده إذا اقتصد نفسه من الرذائل وسار نحو الكمال بجهاد خالص لله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين يجاهدون جهادا حقيقيا لمعرفة الحق سبحانه وتعالى يرون برهانه ظاهرا قاطعا لا فرق فيه. غرر في إثباته تعالى، ليس الكلام في ثبوت الواجب تعالى، الواجب ثابت لا تقام عليه، لا يكون ثبوته بواسطة أدلتنا، في إثباته لأذهاننا، في كيفية معرفته بالنسبة إلينا على قدر كل وجود إنساني بمقدار ما يعقل. في إثباته تعالى هذه المرحلة الأولى. فالمرحلة الأولى البحث عن الصانع، عن وجود الحق، عن وجود الله سبحانه وتعالى. وأما إثبات صفاته، مرحلة ثانية ما هي؟ إثبات الصفات. لإثبات الصفات فريدة مستقلة تعقد. لكن المصنف في بعض الأحيان في هذه الفريدة، وهي الفريدة التي عقدها لإثبات الصانع، جاء وتكلم عن بعض الصفات. فيقول إذا شاهدتمونا نتكلم في الفريدة الأولى التي عقدت لإثبات الصانع عن بعض الصفات فهو بحث استخراجي. وأما إثبات صفاته هنا يعني في الفريدة الأولى التي عقدت للبحث عن وجوده تعالى فهو استخراجي. فالبحث عن الصفات يكون في الفريدة الأولى استخراجي. ولما كان أرجو التوجه هذه المطالب الطلب لمعرفة حقائق الأشياء تقدم في السنة الماضية أول ما يسأل الإنسان عن مفهوم الشيء لفظا، ثم يأتي ويسأل عن وجوده، ثم يأتي ويسأل عن ماهيته، ثم يأتي ويسأل عن عوارضه وهكذا، ثم يأتي ويسأل عن ذميته. هذه تقدمت في السنة الماضية وكانت هناك بعض الأشعار معقدة حتى مرت عليه. الآن يقول حينما جئنا لنبحث عن الله تعالى قلنا هو الوجود الواجب بالذات، الله الذي نريد أن نبحث عنه في المقصد الثالث هو واجب الوجود. لكن لما كان ويقينا من عرف مفهوم واجب الوجود وعرف مفهوم الإنسان عرف أن حقيقة التحقق هي لواجب الوجود وأن واجب الوجود بالذات لا يحتاج إلى علة، فإذا قول القائلين بأنه إذا كان لكل شيء علة فما هي العلة لواجب الوجود؟ هذا ينشأ من عدم معرفة معنى الإنسان والوجود الذاتي. بل مقدما على مطلبي هل البسيطة وهو السؤال عن وجود الشيء بما هو قبل عوارضه وحمثلا، فإذا هل البسيطة في المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى ما هو مفهوم واجب الوجود، في المرحلة الثانية هل الواجب موجود أو ليس موجودا في المرحلة الثانية. هناك مرحلة ثالثة أرجو التوجه إليها، ما الحقيقية بعد أصل الوجود؟ نسأل عن ماهية الشيء بعد أصل الوجود، نسأل عن ما. فأولا نسأل ما هو مفهوم الأسد، ثم نقول هل الأسد موجود؟ في المرحلة الثالثة نقول ما هي الأسد جنسا وفصلا، ما هي هوية الأسد. لما كانت حقيقة الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخر، له ماهية بالمعنى العام، ماهيته علميته يعني ماهيته هويته وهويته يوجده. فلما كانت هكذا في المرحلة الرابعة أو الثالثة وهي الماء الحقيقية لا يأتي السؤال لأنه لا ماهية له. فإذا هكذا يقول الحكيم هل البسيطة وماء الحقيقية هنا يصبحان شيئا واحدا، يعني السؤال عن وجوده هو عين السؤال عن ماهيته بمعنى هويته والماهية بمعنى العام. فليس هناك بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ما حقيقية لاتخاذ ماهيته ووجوده لكونهما شيئا واحدا. بل مقدما على هل البسيطة قلنا ماذا؟ الآن هذه الكلمة قلنا أبصد بيان لما الشارحات الاسمية قلنا الآن ما جاء إلى مرحلة الوجود، جاء ليبين المرحلة الأولى ما هو مفهوم واجب الوجود، قلنا ما ذاته الشيء الذي ذاته حقيقته وجوده واقعه بذاته لذاته هذا هو واجب الوجود. ما ذاته بذاته لذاته بعد نصف الصفحة يأتي موجود واجب الوجود. ما ذاته بذاته، ما حقيقته بذاته ولذاته موجود سيأتي بعد نصف الصفحة واجب الوجود. هذا مفهوم واجب الوجود واقع مثلا بل لذاته. قولهم الآن هذه المفردات يجب أن نعرفها، هذه مجملة ما ذاته بذاته، هذه مجملة يجب أن نعرف المراد منها. ولذا قال قولهم بذاته ولذاته، كلمتان بذاته وحده، لذاته كلمة ثانية، ما المراد منهما؟ كالظرف والمظروف، كالظرف والمظروف إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هل بين الظرف والمظروف؟ حتى نجي إلى موردنا. تارة يقال جار ومجرور، الجار له معنى والمجرور له معنى عندما يجتمعا، عندما يجتمعان معنى الجار غير المجرور ومعنى المجرور غير الجار. ظرف ومظروف هم كذلك، حينما يقال ظرف ومظروف، الظرف غير المظروف والمظروف غير الظرف، فإذا اجتمعا افترقا، يعني كان بمعنيين مختلفين لكل واحد منهما معنى مختلف. إذا افترقا اجتمعا، تارة تقول الجار وسكت، إذا قلت الجار وسكت يعني أردت الجار والمجرور معا، إذا قلت مجرور وسكت يعني أردت الجار والمجرور معا، إذا قلت ظرف وسكت يعني أردت الظرف والمظروف معا، إذا قلت مظروف وسكت يعني أردت الظرف والمظروف معا. فيقول تارة نأتي بكلمة ونريد الاثنين، يكون معناها كأنه شيء واحد هو. وتارة وإذا اجتمعا كان لكل واحد المعنى المستقل، كذلك في مقامنا إذا قلنا ما بذاته لذاته كان بمعنيين، وإذا قلنا ما بذاته نريد المعنيين معا، بذاته نريد المعنيين معا. صاح العبارة. كالضبط ما بذات قولهم بذاته لذاته ولذاته، هذه كلمة بذاته ولذاته مثل من هذه؟ كالضرف حينما يقال ضرف يريدون الضعف والمضروف معا، وكالمجرور حينما يقول المجرور يريدون، إذا جاءوا بكلمة مجرور وحدها يريدون الجار والمجرور معا، وإذا قالوا جار ومجرور أرادوا معنيين مستقلين لكل واحد منهما. وإذا افترقا كالجار والمجرور، وإذا افترقا اجتمعا المجرور، إذا افترقا اجتمعا، يعني إذا افترقا كانت كل كلمة تدل على الاثنين، وإذا اجتمعا كانت كلمة الجار بمعنى وكلمة المجرور بمعنى، كذلك كلمة بذاته ولذاته. وإذا اجتمعا افترقا، فالمراد بالأول، ما هو الأول؟ بذاته، كلمة بذاته، فالمراد بالأول وهو كلمة بذاته نفي الحيثية التقليدية، نفي الحيثية التقليدية. هل بين الحيثية التقليدية حتى نقول ما المراد؟ أن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يقبل عليه الوجود بلا حيثية تقليدية. تقول الله موجود بلا حيثية تقليدية. أولا ما المراد من الحيثية التقليدية؟ أبصر. يقال الجسم من حيث كونه أبيض أو أسود، أو من حيث كونه أبيض ويضربه اللون، مرئي محمول. موضوعنا مركب، الجسم بهذه الحيثية من حيث كونه أبيض، أو تقول من حيث كونه أبيض يضربه اللون مثلا. فالموضوع مركب، الموضوع مقيد بقيد، وهو حيثية البياض أو حيثية كونه تحت النور، تحت الضوء. فالموضوع مركب، المحمول وهو مرئي لا يحمل على الجسم بما هو جسم، لا تتمكن أن تقول الجسم مرئي إلا بمسابقة من التعريف. نعم تقول الجسم مرئي بلحاظ لونه، بلحاظ ما يضربه من الضوء. فالموضوع هنا مقيد بحيثية تقليدية، محيط بحيثية تقليدية، مثل وإلا فالمحمول وهو المرئي عليه بما هو لا يكون. آخر عبر يقول الله سبحانه وتعالى الوجود يحمل عليه الله موضوعنا يحمل عليه الوجود لا لحيثية الجغيلية يعني يحمل على نفس ذاته سبحانه وتعالى لا لأن الحق محيط بحيثية كما وأن الجسم محيط بحيثية كاللونية واضح العبر فالحيثية التقليدية تجعل الموضوع مركبا تجعل الموضوع مقيدا فيقول الله سبحانه وتعالى يحمل عليه الوجود لا لحيثية تقييدية عن نفس موضوعه بلا أي قيد بشيء آخر هو محل الحمد المحمود وإن هو الوجود عليه ولا لحيثية تعليلية كما سيأتي يعني والمحمول ثابت لموضوعه بلا علة والسبب والمحمول ثابت لموضوعه وهو الوجود ثابت لموضوعه بلا حيثية تعليلية الحرارة تحمل على الماء أو لا تحمل تحمل لكن بحيثية تعليلية وهي النار مثلا فالنار سبب وعلة ثبوتية علة وحيثية تعليلية لمن؟ لحمل الحرارة على الماء وشلونه؟ لحمل الحرارة على الماء الله سبحانه وتعالى الوجود يحمل عليه لا لحيثية تعديلية أيضا حتى في العلة التحديد فوحدة دخيلة في علية حمل المحمول على الموضوع وهي حيثية التعديلية أو فقط العلة الوقت الثبوتية وتارة لا المحمول لا يحمل إلا بقيد في الموضوع وهو المعبر عنه وهو المعبر عنه بالحيثية التقليدية الذي من لوازمه الواسطة في العروض الذي من لوازمه الواسطة في العروض كما سيأتي الآن بين فالمراد بالأول يا أول كلمة بذاته نفي الحيثية نفي الحيثية التقليدية يعني تطلق الوجود على الله تعالى بلا أن تقيد موضوع الوجود موضوع الوجود وهو الله بحيثية تقييدية نفي الحيثية التقييدية واضح عبارة فتقول الله موجود كما مثال لمحتاج إلى حيثية تقييدية كما مثال لمحتاج إلى حيثية تقييدية كما الحيثية التقييدية موجودة أين في موجودية الماهية الإمكانية في موجودية الماهية الإمكانية أكثر تارة ننظر إلى الممكن من حيث وجوده وتارة ننظر إلى الممكن من حيث ماهيته إذا نظرنا إليه من حيث ماهيته احتاج إلى حيثية تقييدية لحمل الوجود عليه وإذا نظرنا إلى الوجود الإمكاني يحتاج إلى حيثية تعليلية من أجل وجوده فاللحاظ يختلف تارة نلحظ الماهية الإنسانية كالإنسانية مثلا فنقول الوجود لا يكون لها إلا بغير يعني الماهية من حيث تقيدها من حيث كونها موجودة نقول الإنسان موجودة لا من حيث هي الإنسانية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة لكن الإنسانية المتحققة المقيدة بالوجود نقول موجودة نحمل عليها الوجود ما كان المحمول ثابتا له بحيثية تقييدية في الحقيقة المحمول ليس له وإنما المحمول لذلك الغير في الحقيقة المحمول ليس له وإنما المحمول لذلك الغير المحمول هو الوجود ليس للإنسانية وإنما هو لتلك الحصة الوجودية الخاصة التي فرضناها للإنسانية فقلنا الإنسان موجود كما نقول زيد متحرك من حيث من حيثية بواسطة السفينة فالتحرك ليس لزيد بل إنما هو للسفينة هنا واسطة عروضية ففي الحقيقة والدقة الموضوعات المقيدة بحيثية تقييدية الجسم المقيد بما باللون المحمول وهو المرئي في الحقيقة بلا واسطة محمول على اللون وبالواسطة محمول على الجسم. فحينما نقول الجسم مرئي في الحقيقة قلنا اللون مرئي والجسم عرض عليه اللون من باب التسامح، أطلق عليه هذا المحمول من باب التسامح بالحاضما بالحاض تلك الواسطة وهي اللونية. فهنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الماهية الإنسانية، حينما نقول الإنسان موجود حملنا الوجود على الإنسانية لا بلحاظ الإنسانية بما هي إنسانية، بلحاظ ذلك الفيل الذي جعلنا الموضوع مركب منه، فقلنا الإنسانية الموجودة بحقتها الوجودية الخاصة موجودة. فالحمل هنا ليس للإنسانية بل إنما هو بلحاظ ذلك الفيل. واضح العبارة؟ الله سبحانه وتعالى نحمل عليه الوجود لا لحيثية تقييدية المحمول لنفسه لا للواسطة. واضح المثل؟ سأرجع توجه إلى هذه العبارة، عندنا صفحة شديدة وجميلة. كما مثال للحيثية التقييدية، كما في موجودية الماهية الإنسانية، مو موجودية الوجود الإنساني، موجودية الماهية الإنسانية، إنسانية، حجرية، فقرية، سمائية. كما في موجودية الماهية الإنسانية، فهنا الحيثية التقييدية موجودة. والثاني وهو كلمة لذاته. نفي الحيثية التعليلية، حينما قلنا ما ذاته بذاته لذاته، يعني لن يعلل بعلته، يعني الله سبحانه وتعالى يحمل عليه الوجود لا لحيثية تعليلية، أي أن حمل الوجود عليه لن يعلل بعلته. والثاني نفي الحيثية التعليلية عن الحق سبحانه وتعالى، فبقولنا لذاته نفينا الحيثيات التعليلية، يعني أن الوجود ثابت لموضوعه بلا علة بلا حيثية تعليلية. كما مثال لما احتاج إلى الحيثية التعليلية، كما في موجودية الواجبة الوجودة، مماهية الوجودة الإنسانية، موجودية الوجود الإنسان، الوجود البقري لا البقرية لا الإنسانية، كما الحيثية التعليلية موجودة في موجودية الوجودات الخاصة المتشققة المعينة، كوجود موجودك، كوجود هذا الكتاب، وجود السماء والأرض، بل هذه محتاجة إلى حيثية تعليلية، يعني أن الوجود بعبارة ثانية لا يثبت وهو المحمول، لا يثبت إلى الموضوع وهو هذا الوجود الخاص، ما كان ليتحقق هذا الوجود الخاص لولا وجود علته. بل كما في موجودية الوجودات الخاصة الإمكانية، يا وجودات الخاصة، الوجودات الخاصة الإمكانية، فهنا اللحاظ إلى من؟ إلى الوجود، وهنا تحتاج إلى حيثية تعليلية، وهناك كان اللحاظ إلى الماهية تحتاج إلى حيثية تقييدية. أبتوجب. فالمحمول هناك في الحيثية التقييدية كان محمولا للشيء بالواسطة، فهو محمول عليه بواسطة عروضية، فليس حقيقة ثابتة له. والمحمول في الثاني وهو محتاج إلى حيثية تعليلية، المحمول حقيقة ثابت لموضوعه، فالوجود الإنساني موجود هذا حقيقة وليس بالتسامح. فهنا يعني في الحيثيات التعليلية حمل المحمول على الموضوع حملا حقيقيا، وفي الحيثيات التقييدية حمل المحمول على الموضوع بواسطة عروضية، فلا يكون الحمل حملا حقيقيا بل تسامحا في التعبير، كقولنا في الأمور التي نحمل، كقولنا زيد المتحرك، التحرك ليس لزيد، للسفينة، وزيد ساكن في السفينة. هذه الأمور لاحظوها بدقة فإنها مهمة ولعلها في المستقبل بعد كما في الوجود موجود كما في موجودية الوجودات الخاصة الإنسانية. هذا أحد المعنيين لكلمة بذاته ولذاته، يعني لكل واحدة من كلمة بذاته ولذاته وبذاته معنيين. الآن المعنى الأول تم، أن المراد من بذاته الحيثية التقليدية، نفي الحيثية التقليدية، ومن لذاته نفي الحيثية التعليلية. الآن جاء لي معنى ثاني يلازم المعنى الأول وليس معنى غريبا عنه. أو المراد بأحدهما بكلمة بذاته ولذاته، أو المراد بأحدهما بكلمة بذاته ولذاته نفي الواسطة في العرب، نفي الواسطة في العرب. يعني شنو في الواسطة في العرب؟ يعني أن الوجود يحمل على الحق تعالى حملا حقيقيا لا لواسطة عروضه. الوجود يحمل على الحق تعالى نفيا، يحمل على الحق تعالى حملا حقيقيا لا لواسطة عروضية، لا كحمل المرئي على الجسم بواسطة اللغة، لا تحمل الوجود على الماهية الإنسانية بواسطة الوجود الخاص. واضح المثل؟ لكن لا ننسى أن هذه الكلمات كلها جاي تجري على مباني إصالة الوجود، ممكن ولا؟ على مباني إصالة الوجود. يعني حينما نقول أن حمل الوجود على الماهية بلحاظ الوجود وليس حملا حقيقيا بل هو بواسطة العروضية، هذا بناء على إصالة الوجود، وإلا فبناء على إصالة الماهية يكون الأمر بالعكس. نفي الواسطة في العروض، يعني الله سبحانه وتعالى حينما نحمل عليه الوجود يحمل عليه حملا حقيقيا لا لوجود واسطة في العروض سببت الحملة، وإلا لكان المحمول لتلك الواسطة لا للواسطة. نفي الواسطة في العروض، هذا الواسطة في العروض أين تكون؟ هاي مثال للواسطة العروضية، هذا مثال للواسطة العروضية. كما في واسطة الوجود الخاص، بل نفي الواسطة في العروض كما في واسطة الوجود الخاص قبل التوجه، كما في واسطة الوجود الوجود الخاص واسطة قبل التوجه للعبارة، الوجود الخاص واسطة لصحة حمد الوجود على الماهية، لأن الماهية بالتبع موجودة وليست موجودة بوجود الحقيقي. فحينما نقول الإنسان موجود في الحقيقة حملنا الوجود على الإنسانية وهي الماهية، لماذا؟ لأن الماهية موجودة فعبرنا عنها وأطلقنا عليها الوجود. ولذا قال أرض التوجه كما في واسطة الوجود، يعني كما في كون الوجود واسطة لصحة حمل الوجود المطلق على الماهية. واضح؟ فالوجود الخاص الذي هو للإنسانية الذي هو لذاته صحح حمل الوجود وهو مفهوم الوجود على من؟ على الماهية الإنسانية. لكن لولا هذا، لولا الوجود الخاص لما صح أن تكتب الوجود وتحمل الوجود على الإنسانية، فحملته والحمل صحيح، لكنه حمل تسامحي، حمل تسامحي بواسطة في العروض، أي أن المحمول في الحقيقة هو لذلك الوجود الخاص لا لذي الواسطة وهي الماهية. طبعا العبارة طبعا إن شاء الله العبارة فرد التوجه، فرد التوجه شغل الحيثية التقليدية تلزمها الواسطة العروض، هاي لا تصورها مع الجديد. الحيثية التقليدية من لوازمها الواسطة العروضية، والحيثية التعليلية من واسطها من لازمها الواسطة العروضية. هذا الوحدة ورا الثانية جايات، يعني ما كان معللا، يعني ما كان بحيثية تعليلية احتاج إلى علة ثبوتية، وما كان مقيدا بحيثية تقليدية كان الحمد عليه بواسطة العروضية. واقع عبارة هل أضربك مثال واضح؟ إنسان هذا ما هي لمو مغير؟ إنسان نحمل عليه كلمة موجود، حقيقة وجود بناء على إفادة الوجود. الإنسانية ما هي من المهيات عنده؟ ليست قابلة للجعل. وإذا كانت ليست قابلة للجعل يعني أن الوجود إذا قيل ونسب إليها إنما ينسب إليها بلحاظ ذلك الوجود الخاص والحصة الخاصة الوجودية. ولذا نقول الإنسان موجود في الحقيقة الوجود الإنسان. وتقدم هذا هو حقيقة الحمد ولا تعكس الحمد للأنس الذهني بهذه العبارة بالماهية. فحين ما نقول الإنسان موضوع موجود في الحقيقة ليس في الإنسانية وهي الماهية موجودة. الوجود حمل على موضوعه لأن الموضوع وهي الإنسانية مقيدة بحيثية ثقيلية وهو الوجود والحصة الخاصة الوجودية. فالحصة الخاصة الوجودية صححت حملة المحمول على ذلك الموضوع. فكانت الحصة الخاصة الوجودية سببا لصحة حمل واقفة سببا لصحة حمل المحمول وهو الوجود على ذلك الموضوع. فالمحمول في الحقيقة حمل على تلك الحصة الوجودية وبكثافة في التعبير أطلق بواسطة عروضية على الماهية. واضح العبارة. وبالآخر يا آخر لذاته وبالآخر يعني وبكلمة لذاته التي جعلت من جملة مفهوم واجب الوجود. وبالآخر ماذا أريد؟ نفي الواسطة في الثبوت. نفي الواسطة في الثبوت يعني أن الله سبحانه وتعالى نحمل عليه الوجود بلا واسطة ثبوتية أي بلا علة ولا سبب وبالآخر نفي الواسطة في الثبوت فنقول الله موجود بلا احتياج إلى واسطة ثبوتية كما مثال لمحتاج إلى الواسطة الثبوتية في وساطة وجود الحق. وساطة وجود الحق يعني كون علة كون وجود الحق تعالى علة صار واسطة ثبوتية صار واسطة علية لتحقق الوجود الخاص الإنسان انظروا إلى العبارة بجدة لتحقق الوجود الخاص الإنسان. فالمتحقق هو الوجود الخاص الإنساني بناء على أساس الوجود لا الماهية الإنسانية. فالوجود الخاص يحتاج إلى واسطة ثبوتية لكي يكمل عليه الوجود يعني يحتاج إلى علة. والماهية تحتاج إلى واسطة عرضية لكي يحمل عليها الوجود لأن الوجود ليس محمولا عليها محمولا في الحقيقة على تلك الواسطة وهو الوجود الخاص. واقع العبارة كما في وساطة وجود الحق فالحق واسطة ثبوتية لتحقق الوجود الخاص الإنساني. واقع عبارة الوسط فالوجود الخاص الإنساني يحتاج إلى واسطة ثبوتية والماهية الإنسانية يحتاج إلى واسطة عروضية يعني في الحقيقة المحمول ليس محمولا عليها محمول على تلك الواسطة لا على ذي الواسطة. والواسطة في العروض أن تكون منشئا لاتفاق مع نوحة الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.